إذاعة الأغاني من القاهرة في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 84 بعد 100. تسجيلات هذه الحلقة تدور حول تاريخ يوم 23 شهر أكتوبر. في سنة. في يوم 23 أكتوبر سنة 1960، المطرب والملحن مرسل حريري سجل ربع ساعة من ألحانه الدينية، كانت بصوته وصوت الشيخ محمد الفيومي. نستمع إلى مرسل حريري يغني من ألحانه ومن شعر جاد المولى سليمان قصيدة التوسل: توسلت بالهادي البشير محمد. البشير كواكب وأشرفا فلولاهما كانت كواكب وأشرفا ولولاهما كانت كواكب وأشرفا يضيء بها غار الجبال وسهله فلولاهما كانت كواكب وأشرفا يضيء بها غار الجبال وسهله في يوم 23 أكتوبر سنة 1973 سجلت شهرزاد والمجموعة أغنية نعمك كتير، كلمات محمد الشهاوي، ألحان فتحي حجازي. الأرض من شقها خضرة وسنابل حب والمية منها جعل الحياة يا رب نعمك كتير وكتير ذنوبنا كتير من غيرك انت مين يقبل دعاء التايبين يا رب الشمس ميت قالها شيل الدفا والنور يا رب والنسمة الشمس مين قال لها شيل الدفا والنور يا رب والنسمة مين لفها بالرقة لما تدور والظل مين مدو والرمل مين عدو نعمك كتير واحنا ذنوبنا كتير من غيرك انت مين يقبل دعاء التايبين يا رب الأرض مين شقها خضرة وسنابل حد والمية مين منها الزهر مين لونه بالعطر فوق الشجر والشهد مين كونه بالنحل يشفي البشر الزهر مين لونه بالعطر والشهد مين كونه في النحل يشفي البشر والنمل مين ألهمه سنابل حد والمية مين منها يعني الحياة يا رب البحر مين سخروا لحياتنا بالأذرة في يوم 23 أكتوبر سنة 1968 سجلت فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة عطية شرارة مقطوعتين موسيقيتين ليالي المنصورة وموسيقى سميحة التي نستمع إليها. في يوم 23 أكتوبر سنة 1969 فرقة كورال الطليعة أعادت تسجيل نشيد أحبائي من ألحان عبد العظيم عويضة. بالجفنين بالجفنين بالجفنين أحبائي برمش العين أفرش ضرب عودتكم برمش العين برمش العين وأحضر جرحكم وألم شوق الدرب بالجفنين بالجفنين بالجفنين وبالكفين أطحن صخرة الزوان بالكفين بالكفين وباللحم سأبني جسر عودتكم على الشطين على الشطين وبالكفين أطحن صخرة الزوان بالكفين بالكفين وباللحم سأبني جسر عودتكم على الشطين على الشطين أحبائي برمش العين أفرش ضرب عودتكم برمش العين برمش العين وأحضر جرحكم وألم شوك الدرب بالجفنين بالجفنين بالجفنين أحبائي برمش العين أفرش ضرب عودتكم برمش العين برمش العين وأحضر جرحكم وألم شوك الدرب بالجفنين بالجفنين بالجفنين أحبائي بكل الحب لأنتظر أنا والأرض والقمر وعين الماء والزيتون والزهر وعين الماء والزيتون والزهر أحبائي بكل الحب لأنتظر والزيتون والزهر وأرقم هبة الريح التي تأتي من الشرق لعل على جناح جناحها يأتي لنا خبر لعله ذات يوم يهتف المهر تنفس أهلك الغياب في يوم 23 أكتوبر سنة 1971 سجل المخرج عادل جلال أغاني وموسيقى لحلقات حبي أنا من ألحان بليغ حمدي. نستمع إلى محمد نوح يغني وبعود الأيام في تسجيل أصلي ماستر. في يوم 23 أكتوبر سنة 1975 المخرج فتح الله الصفطي سجل المقدمة والنهاية لحلقات عندما بكى الشيطان، كلمات الأغاني لسمير الطائر، ألحان زاهر عبد الحميد، غناء سماح. نستمع إلى المقدمة في تسجيل أصلي. لو حكم والبخت لو مات العمر لو يقدام يتباع بأرخص دائما يحكي وقول يا زمن علي غواه الشيطان علي غواه الشيطان خلى في حال غير خلى في حال غير خلى في حال غير في يوم 23 أكتوبر سنة 1954 الأستاذ حسني الحديدي بدأ في تسجيل أغاني أوبريت مجنون ليلى من شعر أحمد شوقي ألحان عبد الحميد عبد الرحمن. من أغاني هذا الأوبريت نستمع إلى عبد الحليم حافظ يغني أخ كان يملأ أمس الهوى في تسجيل أصلي. وهنا ملاحظة، الأغاني تم تسجيلها عام 54، مونتاج الأوبريت تم في عام 58، الإذاعة تمت في شهر ديسمبر عام 63 وشهر أكتوبر عام 1967. لك كل سنة في يوم 23 أكتوبر سنة 1972 استكمل المخرج محمود شركس تسجيل أغاني الملحمة الشعبية أم الفوارس، كلمات وألحان محمود إسماعيل جاد، غناء محمد حمام والمجموعة. والفرحة الهانية زينة الملاح والأمانة هي غير نوية المداح والفرحة الهانية الحبيبة الزينة نعاش بهواها هي نور العين لا هوى سواها الحبيبة الزينة نعاش بهواها هي نور العين لا هوى سواها يا متوارس لها هي الحياة هي الأمل هي نشيدي وغنوتي أم الفوارس أم الفوارس أم الفوارس أم الفوارس. في يوم 23 أكتوبر سنة 1964 سجل الثلاث المرح والمجموعة أغنية مهر الصبايا، كلمات نادر أبو الفتوح، ألحان دكتور يوسف شوقي. ماشية الحليوة عالمراوي السمراء. ضحكت عينيا شايلة فرحة بكرة، فرحة شواري لما يدخل داري، فرحة أبويا الغالي في الصباحية. ده القطن الأبيض مهر كل صبية، القطن الأبيض مهر كل صبية. لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي. لالي ودق الجيوب مهر الصبا يا غالي، مهر الصبا يا غالي. زغروطة يا أمي عشان ولادك، من إيدهم السمرة حلاوة زادك. زغروطة يا أمي عشان ولادك، من إيدهم السمرة حلاوة زادك. من فض حنانهم كتر الله خيرهم، جابوا عيدانهم كحلوا بعنيا. القطن الابيض مهر كل صبية، القطن الابيض مهر كل صبية. لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي. لالي وتقى الجيوب مهر الصبا يا غالي، مهر الصبا يا غالي. قرب لي يوم الفرح يا محبوبي، عبي طوابي القطن واغزل توبي. قرب لي يوم الفرح يا محبوبي، عبي طوابي القطن واغزل توبي. نذر عقدنا والنهاردة عيدنا، بكرة يتم بزفة عالزراعية. ده القطن الأبيض مهر كل صبية، القطن الأبيض مهر كل صبية. لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي، لالي يا قطن لالي بيض وش الليالي. لالي وتقى الجيوبنا مهر الصبا يا غالي، مهر الصبا يا غالي. في يوم 23 أكتوبر سنة 1971 سجل فتحي شرف مونولوج أنا مرتاح في حياتي، كلمات سعد عبد الرحيم، ألحان محمد عمر، توزيع سامي ترك. مرتاح مرتاح في حياتي ويا الست مراتي. انا مرتاح مرتاح مرتاح في حياتي ويا الست مراتي. انا لا في يوم بتزعلني ولا بتعب ولا هاتي ولا هاتي ويا الست مراتي. انا مرتاح مرتاح مرتاح. واخداني دايما بالراحة وبتتعب روحها علشاني، هو مدبرة جدا بصراحة وتملي محافظة على كياني. واخداني دايما بالراحة وبتتعب روحها علشاني، هو مدبرة جدا بصراحة وتملي محافظة على كياني. لا في يوم من الايام بتقولي عايزة وعايزة وهاتلي وهات، ولا عندي الخياطة تملي والكوافير بالست ساعات، ولا تلعب في جيوبي انا ولا يوم بتنرفزني انا، ولا تخرج من الشقة وتزغ من غير اذني، ولا بتعب ولا هاتي ولا هاتي ولا هاتي ويا الست مراتي. انا مرتاح مرتاح مرتاح. كل حياتي معاها سعيدة ولا فيش مرة بتغلط غلطة، هادية وزي عروسة جديدة بنت جميلة وزي البطة. كل حياتي معاها سعيدة، ولا فيش مرة بتغلط غلطة، هادية وزي عروسة جديدة، بنت جميلة وزي البطة. روحي يا روحي على خفتها وابتسامتها كمان بالذات، شاطرة قوي ومرتبة بيتها، هادية وغير كل الستات، بنت حلال ومطيعة قوي، ذوق وأصيلة وحرة قوي، وكمان عايشة معايا على الحلوة وعلى المرة، ولا بتعب ولا هاتي ولا هاتي ولا هاتي، ويا الست مراتي أنا مرتاح مرتاح مرتاح، أنا مرتاح مرتاح مرتاح في حياتي، ويا الست مراتي أنا لا في يوم بتزعلني ولا بتعب ولا هاتي ولا هاتي، ويا الست مراتي أنا مرتاح مرتاح مرتاح. في يوم 23 أكتوبر سنة 1978 ومن شريط خاص بالتلفزيون، تم نقل أغنية أنا طماعة، كلمات صلاح أبو سالم، لحن محمد عبد العليم، غناء صفاء لطفي. الشر رح يتعب قلب المسكين، بيوعد مين ما قابلهاش وبتطلع مين وافكر والفكر بيسرع بيسهر ويبكي ويجرح بصراحة يا غالي من الأول عايزالي ضمان أصلا أنا طمع وغيرة وأنانية كمان بصراحة. من حفل أقامته الإذاعة المصرية على المسرح العسكري بالسويس في يوم الخميس 23 أكتوبر سنة 1986، كانت المناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة السويس. من هذا الحفل نستمع إلى ليلى نظمي تغني من ألحانها وكلمات محمد ياسين قاسم يا بت جوزك سافر خدي منه المحفظة. هي للسيدات والأنسات أكثر، يعني هيفرحوا بيها. الأغنية نصيحة بتقول يا بنت جوزك سافر خدي منه المحفظة. يا بنت جوزك سافر خدي منه المحفظة يا بنت بنت جوزك سافر خدي منه المحفظه. يا بنت جوزك سافر خدي منه المحفظه. يا بنت جوزك سافر خدي منه المحفظه. في يوم 23 أكتوبر سنة 1986 تم عمل المكساج لأغنية نورت حياة روحي، كلمات نائلة بركات، ألحان فتحي حجازي، غناء نرجس. كل جروحي ورجوعك يا حياتي فرحني وهناني. نورت حياة روحي وداويت كل جروحي ورجوعك يا حياتي فرحني وهناني. خلاني اوهب لك وجداني وحناني. نورت حياة روحي في يوم 23 أكتوبر سنة 1972 استكمل الأستاذ محمد أنور مونتاج برنامج جواب من عبد الحليم حافظ. نستمع إلى جواب لدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام في ذلك الوقت. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم جواب. من عبد الحليم حافظ. عزيزي سيادة الدكتور عبد القادر حاتم، نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام. معلش دي تاني مرة بكلم فيها سيادتك السنة دي والشهر ده، لكن أعمل إيه؟ إذا كانت أمانة فيك كفنانين كبيرة كبيرة جدا وكتيرة كتيرة جدا. الحقيقة دكتور حاتم إحنا كفنانين لينا مشكلة، وأنا النهاردة بسمح لنفسي أني أتكلم فيها بالنيابة عن كل زملائي، يمكن لأنهم ما بيتكلموش فيها بسبب الخجل أو لأنها مشكلة حساسة جدا بالنسبة لهم. المشكلة دي هي مشكلة معاشات الفنانين، يعني الواحد لما يفتكر الفنانين الكبار في بلدنا يلاقي واحد زي الفنان العظيم سيد درويش مثلا عمل وقدم لبلدنا فن كبير وكتير، ونقل موسيقانا لقدام نقلة كبيرة، ولغاية دلوقتي أغانيه وألحانه بتتردد على كل لسان. ومع ذلك سيد درويش لما مات في شبابه مات فقير من غير ما يسيب أي نوع من التأمين لأولاده أو عيلته، وكمان من غير ما الدولة وقتها تقدم له أو تقدم لعائلته أي رعاية. ومش بس سيد درويش، إنما في عبد الحمولي، في نجيب الريحاني، في عبد الغني السيد، في محمد فوزي، في حسين رياض، وغيرهم وغيرهم وغيرهم من الفنانين العظام اللي خدموا بلدهم وخدموا الفن في بلدهم، ومع ذلك راحوا بدون أي رعاية. الحقيقة دكتور حاتم إن الوضع ده اتغير كتير في 20 سنة اللي فاتت، يعني بعد الثورة. بعد الثورة سيادتك شخصيا ساهمت بمجهود كبير في تغيير نظرة الدولة للفنان، وفي تقديم رعاية أكتر وأكتر من الدولة لأسرة كل فنان. وأنا النهاردة أولا بشكر سيادتك باسم إخواني الفنانين، وبطلب من سيادتك تقديم مشروع لمجلس الشعب أو مجلس الوزراء إن الدولة تصرف معاشات استثنائية للفنانين، بس كل اللي برجوه إنه ما يكونش بصفة فردية، إنما على أساس قواعد عامة يستفيد منها كل فنان خدم فنه وبلده. وأتمنى أيضا إن المشروع ده يضم جميع أنواع الفنانين، وياريت كمان يضم الصحفيين والإذاعيين والناس اللي بتشتغل في التلفزيون، أو على الأصح كل الناس اللي بيشتغلوا في الفن وفي الإعلام. بالشكل ده كل فنان بيشتغل في الموسيقى أو في المسرح أو في السينما أو كاتب أو صحفي أو رسام عمل حاجة لبلده، عمل حاجة لفنه، ساهم بحاجة في رسالة هو مؤمن بيها، هيشتغل وهو مطمئن، مطمئن إن الدولة مش هتنساه، والمجتمع كمان مش هينساه، مش هينسى عيلته وأسرته ودوره ورسالته. وفي نفس الوقت ده بيخلي واجبنا أكبر كفنانين، واجبنا إننا ندي لبلدنا ومجتمعنا أكتر وأكتر من عمرنا ومن حياتنا ومن فننا. عزيزي الدكتور عبد القادر حاتم، أنا على قد ما أنا عايز أقول إن كل فنان بيحلم بالمشروع ده من زمان، على قد ما بقولك وبقول للدولة من خلالك ياريت ياريت المشروع ده يتنفذ النهاردة قبل بكرة. ربنا يسدد خطاك ويوفقك دايما في كل خطواتك اللي بتخطوها من أجل بلدك ومجتمعك وكل العاملين من أجل الفن والإعلام. وكل سنة وانت طيب. وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قلبي عبد الحليم حافظ. وغدا مع جواب آخر. وصلنا لنهاية حلقة الليلة. ابتسام رشاد قامت بعمل المونتاج. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. أرق تحياتي. فيو في شهر في سنة فيو في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني. الفن هنا والمرنة هنا من قبل ما حدده يا غنى، والحب قمر عالدنيا ظهر، نور للناس نور للناس، وتوصى بنا وتوصى بنا شهيرة. بنحب الحوادي في ليالي الصيف قدام البيت، حب المغرب بيجمعنا والنغمة الحلوة تمتعنا، على صوت المنشد والصيد ليالينا هنا أيامنا هنا في رفح وسوهاج ورشيد وهنا، والحب قمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس، وتوصى يتوصى بينا. الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، والحب قمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس، اتوصى بنا اتوصى بنا.